قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. علم أن آداب الظواهر عنوان الآداب البواطن. عندك كتاب ولا باب؟ كتاب ولا باب؟ كتاب. كتاب. كتاب. خلي قرآن لا هي باب. الكتاب. الكتاب هو قسمه إلى 4 كتب. يقولون باب. يعني باب أنسب. باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. يعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظاهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. وقد أسلفنا جملة من الآداب ما يغني عن عادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل. فسبحان من أعطى ثم أثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. هذا الباب لا ندري ما علاقته بما قبله وما بعده، لأن الكلام عن جملة من الآداب سبق في مواطن كثيرة، سواء فيما يتعلق بآداب طلب العلم أو آداب النكاح أو آداب كسب المعاش أو نحو ذلك، فكل هذه سبقت. لكن هنا أراد أن يفرد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، ولا شك أنها جديرة بذلك، وبخاصة في مثل هذا الكتاب ومقاصد هذا الكتاب. فأراد رحمه الله أن يسرد جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاشه عليه الصلاة والسلام، ومسلكه مع أصحابه، وحياته مع قومه وأهله. فمن خلال سلوكه عليه الصلاة والسلام وسيرته ونمط حياته عليه الصلاة والسلام يتبين ما ينبغي أن يكون عليه مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأولى والأسوة المقدمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن هنا الشيخ سارد جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بسلوكه، كما أنه أيضا أفرد جملة من صفاته الخلقية، صفاته الجسمية والخلقية والخلقية، كما أنه أعقب ذلك بكلام عن شيء من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فهو نوع من الإشارة إلى سيرته عليه الصلاة والسلام من أجل التأدب بها والسير عليها وتحقيقها من قبل المسلم في حال معاشه وحياته. وإلا وجودها بين هذين بين الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم عن الربع الثالث الذي هو ربع المهلكات، يعني لا أدري ما مناسبته، إلا إن كان الربع الثاني كان في ربع العادات، كما تعلمون الشيخ قسم الكتاب إلى أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. إذن هذه أربعة أقسام بنى عليها المؤلف كتابه رحمه الله، وطبعا أصل كتابه هو إحياء علوم الدين، وهذا مختصر مختصره. لكن لعلنا حينما نتبين مثل هذا ربع العادات، واشتملت فيما اشتملت كما تعلمون في آداب الأكل وآداب النكاح وآداب المعاش والحلال والحرام، ودخل في ذلك العزلة، ثم الكلام على آداب الصحبة والأخوة، ثم آداب السفر والمعروف والنهي عن المنكر، كأنه أراد أن يختم هذا الحديث كله، لأنه كما قال أدب عادات، بمعنى ما يعتاده الإنسان في حياته، سواء فيما يتعلق مع الناس، مع الآخرين، مع السفر، مع زوجه إلى آخره. فأراد أن يختمه بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الأنموذج، وهي القدوة والأسوة. ولو أنه جعل في المقدمة لعله كان أولى، لو جعل في المقدمة حتى تكون هي المنطلق وهي المصدر والمرد التي يرد إليها ويقاس عليها ويبنى عليها، لعله بهذا تبين شيء من المناسبة. ولهذا قال: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. إذن يمكن أن تكون الواو هنا ليست واو عطف، آداب المعيشة وأخلاق النبوة قد تكون واو معية، بمعنى أنه يتكلم عن آداب المعيشة من خلال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، إذن حتى لا تكون مصوبة، فلعلها بهذا يتبين المعنى أو المراد أكثر. وإن كان واو المعية لا تكون مع جوامد، وإنما لكن على كل حال هذا أولى وألصق ولعله أظهر وأدل على المقصود. قال: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب أو سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها، ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض أو يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. هذا كلام جميل، كلام جميل ومعناه صحيح، وإن كان قد يحمل محامل ليست حسنة، لكن يمكن أن يحمل على محامل حسنة، وما دام أن الكلام يمكن تصحيحه فينبغي أن يصحح، وإلا بعضها قد تكون عبارات فيها ما فيها، أو قد تحمل على محامل، لكن ما دام أن العبارة يمكن أن تصحح فينبغي أن تحمل على الوجه الصحيح. وهذا هو الشأن الحقيقة في أهل العلم والفضل والأدب، أنك إذا وجدت عبارة تحتمل أمرين أو معنيين، أحدهما بعيد والآخر قريب مقبول، فينبغي أن تحملها على القريب المقبول، وهذا هو شأن أهل الأدب والفضل. أما أن تتلمس الأخطاء وتحملها محامل بعيدة وتقول هو يقصد كذا ويريد كذا، وهذه تعني الانتماء إلى كذا، أو تعني هذا مما لا ينبغي. وإن كان إذا أمكن التعديل، أو إذا كان بينك وبينه علاقة صاحب العبارة مثلا فتناقشه فيها، لكن أنك تحملها ولا تحمل وترى أنها لا تحمل من المعاني سوى هذا، هذا من الضيق، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يجتهد أهل العلم والفضل والأدب أن يترفعوا عن مثل ذلك قدر ما يستطيعون. فهذه عبارات جميلة ويحسن العناية بها. فقال رحمه الله: اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. وهذا صحيح، غالبا إذا رأيت إنسانا صادق اللهجة في كلامه الظاهر وحسن السمت ومستقيم في سلوكه مع الناس، في مواعيده، في المحافظة على لسانه، على كلامه، على أدبه في بصره، أدبه في لسانه، في منطقه، هذا دليل على استقامة الباطن. وقد يكون العكس صحيحا أيضا، بمعنى أن الإنسان سيء اللسان وسيء الخلق فيما يظهر للناس، ثم إذا نوقش كل هذا طيب القلب، طيب القلب طيب، لكن الكلام السيء لا ينبغي أبدا مهما كان، لأن الكلام السيء عنوان أو المسلك الظاهر السيء دليل على الباطن السيء. وإن كان الإنسان قد يكون رجاع إذا غضب أو إذا أخطأ أو إذا غلط، لكن مهما كان ينبغي فعلا أن نعرف ذلك، أن آداب الظاهر عنوان على آداب الباطن. ولهذا إذا اجتهد الإنسان في إصلاح ظاهره غالبا يصلح باطنه، واجتهد في الأدب مع إخوانه، واجتهد في تخيل الألفاظ أثناء الحديث، اجتهد في حسن السلوك حتى في حركاته، في نظراته، في تحريك يديه، في تحريك بصره، في تقليب بصره إلى آخره، إذا اجتهد في هذا، هذا يدل أولا على نفس طيبة، وعلى دخيلة طيبة، وعلى محبة للناس، وعلى أدب معهم، وعلى عدم الظهور بما يشين نفسه أو بما يؤذي إخوانه. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، وهذا أيضا صحيح، حركات الجوارح الظاهرة هي من ثمار الخواطر الباطنة. ولهذا ينبغي الإنسان حقيقة أن يحاسب نفسه. نعم، قد ليس بالضرورة أن تحاسب الناس على على على ظواهرهم كثيرا، لكن حاسب نفسك أكثر، وهذا من من من من من غاية الخلق، بمعنى أنه أي حركة تصدر منك عليك أن تحاسب نفسك. فحركات الجوارح ثمرات الخواطر، خواطر النفس، والأعمال نتائج الأخلاق، أيضا صحيح، الأعمال التي تصدر منك والتي يراها الناس نتيجة لخلقك. فالصابر له موقف في الحياة، المتأدب الحي كما أنه يقابله المتكبر الغضوب، فالمتكبر الناس لا يعرفون كبرياءه أو لا يحكمون على كبريائه إلا من خلال تصرفاته، أما أعمال القلوب فلا يعرفها الناس، لكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وكذلك سائر الجوارح. ولهذا الجوارح تقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، الآداب الذي يظهر منك من سلوك ومن آداب رشح لمعارفك، يعني ما تتمتع به في داخلك من أدب وفضل. المعارف بمعنى إذا كان عندك مثلا أحسن عرفت مثلا خلق الكبر وبغض الناس له، وكذلك عرفت خلق التواضع وحسن الحياة، فقرأت وفقهت وعلمت، ينبغي أن الآداب تظهر عليك. فالآداب رشح المعارف، ولهذا ما فائدة التربية وما فائدة التأدب وما فائدة الاطلاع على الآداب ومكارم الأخلاق إلا من أجل أن تتمثلها عملا. ولهذا الآداب الظاهرة والأعمال الخلوقة رشح المعارف، بمعنى نتيجة أنك عرفت فلزمت. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، هذا كلام منعكس، بمعنى أن ما في قلبك أو قلبك هو محل غرس الأفعال وهو منبع الأفعال، فإن غرست في قلبك شيئا حسنا سينبت أمر حسن، وإن غرست شيئا سيئا. ولهذا من أسر سريرة ألبسه الله رداءه علانية، هذا معروف. فإذا كتمت في نفسك حسدا أو غيظا أو بغضا أو نقدا أو احتقارا لابد أن يظهر، يظهر من فلتات اللسان، ويظهر من السلوكيات، ويظهر من الغمز والهمز، فضلا نسأل الله السلامة إذا ظهر صريحا من حيث احتقار الناس ومن حيث التعالي عليهم ومن حيث حب السوء لهم ونحو ذلك. ولهذا سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. هذه أيضا عبارة جميلة، وإن كان قد تحمل أحيانا على بعض يتعاطاها أحيانا بعض أصحاب الطرق الصوفية ونحو ذلك، لكن معناها صحيح، معناها صحيح، فنحن نحملها على المحمل الحسن، ويمكن أن تحمل على المحمل الحسن، فما دام أن ذلك ممكن فينبغي أن تحمل على ذلك، وألا نرد العبارات لأن احتمال أن يكون مراد منها شيء غير حسن. فأنوار السرائر يعني نور سريرتك وقلبك وفؤادك وصدرك ودخيلة نفسك هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. إذا كنت حسن الدخيلة وحسن القلب وحسن الصدر لابد أن يظهر ذلك، تشرق بمعنى تظهر على ظاهرك أدب وحياء وحب للناس وحب للخير ومسارعة إلى المعروف ومسابقة إلى الإحسان. هذا لا يحدث إلا لأن دخيلتك طيبة، ولأن قلبك نظيف، ولأنك تحب الناس. إذن هذه مقدمة من الشيخ جميلة، وشبه أن تكون مقدمة تقعيدية، قواعد ومنطلقات على ضوئها تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم سيرة أيضا السلف الصالح وأهل الأدب والفضل والصلاح والتقوى. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه كذلك أيضا، وإن كان طبعا ليس حديثا، هو يروى حديث لكنه ضعيف، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لكنه يروى مأثور عن بعض الصحابة ومن بعده، ويروى حديث لكنه ضعيف، لكن معناه صحيح، من لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. طبعا الخشوع لا يلزم منه البكاء، الخشوع ينبغي أن نفرق بين الخشوع وبين البكاء. خشوع قلبي وكذلك خشية قلبية وخوف قلبي ومحبة قلبية، هذه أمور قلبية يظهر أثرها على الجوارح. فالإنسان إذا خاف حقيقة لابد أن يظهر على جوارحه، إذا أحب حقيقة لابد أن يظهر على جوارحه، وكذلك إذا خضع، إذا انقاد، إذا خشع. فمن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جماله، أو لم يفض على ظاهره جمال الأدب النبوية. كذلك هذه قريبة من أنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر. فمن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية، بمعنى من لم يتمثل التوجيهات الإلهية تحمل على هذا المحمل، بمعنى إذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تمثل القرآن كان خلقه القرآن، بمعنى أنه تمثل الأنوار الإلهية، وطبعا لا يكون ذلك إلا من خلال النصوص الشرعية. فالإنسان حينما يقرأ القرآن ويلتزمه سلوكا لابد أن يظهر هذا على جوارحه. من لم يكن صدره مشكات، مشكاه بمعنى المشكاه هي كمصباح، بمعنى إذا كان صدرك منيرا بالأنوار الإلهية، والمقصود بالأنوار الإلهية هنا ليس شيئا خارج عن الأمور الشرعية، وينبغي أن يحمل على ذلك، بمعنى النصوص القرآنية، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ونحو ذلك من النصوص والآيات التي فعلا إذا الإنسان تمثلها وعرف معناها والتزم بما تدل عليه حينئذ لابد أن يظهر ذلك في حركاته وسكناته ومعاشه وأدابه. هذا معنى المعنى الصحيح الذي تحمل عليه مثل هذه العبارات. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الأدب النبوية، بمعنى لا يستطيع أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حق التأسي إلا إذا تمثل الأمر الشرعي. وهذا تماما كما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، فتمثل عليه الصلاة والسلام الأنوار الإلهية ففاض ذلك على سلوكه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها ها هنا، لأن كل الكلام كما قلنا في ربع العادات، كان كله في ربع العادات، في أداب المعاش، أداب النكاح، أداب السفر، أداب الصحبة، أداب الأخوة إلى آخره. لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ إذن لعل هذه المناسبة التي تدلنا على مراد المؤلف حينما وضع هذه أو ختم هذا الربع بهذه الخلاصة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. ولهذا قال: نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب، جمعها بمعنى لأنه جمعها هنا، جمع جملة منها، نجمع بجمعها تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة، بمعنى حينما نراها ونقرأها ونفهمها كأننا نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ونتمثل أخلاقه من أجل التأسي والاقتداء التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ أحدها يعني كل صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام تدل على أنه أفضل الخلق، فكيف بالمجموع، مجموع الصفات؟ ثم قال: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا هو المنطلق حقيقة الذي تفهم من خلاله سيرة وصورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انظر آداب القرآن ووصايا القرآن وتوجيهات القرآن، ثم النموذج الحي الذي يمشي على الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل هذه الآداب وهذه الوصايا. فكان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. هذا أيضا من معاني كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه، فالأشياء التي ينهى عنها القرآن والتي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقف هذا الموقف ويغضب هذا الغضب ويحذر هذا التحذير ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت له. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في أخلاق كثيرة وصفات كثيرة له عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، قال فسبحان من أعطى ثم أثنى. هذه من أجمل العبارات، يعني الله يمتن ويثني، فهو هو الذي منح ومع هذا يمدح عليه سبحانه وتعالى، هو يمنح ويمدح، أعطى وأثنى سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم أيضا منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل. نعم. وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وعطف الناس، وقال يقصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مينة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يجيب دعوة الملوك ويعود الأرواح. المملوك يقول ملوك، لا المملوك. وكان يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبز بر 3 أيام تباعا، وكان يعصب على بطنه يعصب وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عض طعاما قط، وكان لا يأكل متكيا ويأكل مما يليه، وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء، ومن الصبغ الخل، ومن التمر العجوة، وكان يلبس ما وجد، مرة برد حبرة ومرة جبة صوف، ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا، وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ولا يجفو على أحد ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقه، لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون مأثما أو قطعة رحم فيكون أبعد الناس منه. قال رحمه الله تعالى وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. الحقيقة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب، وعلماؤنا رحمهم الله ألفوا في ذلك مؤلفات كبيرة وطويلة وأجادوا وأفادوا رحمهم الله، ومن أحق بالعناية والتدوين من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فألفوا في ذلك كتبا خاصة، إما ما يسمى بكتب السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، أو فيما يسمى بالخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتب خاصة، أو ما يسمى بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الإسلام هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يروى وكل ما تقرؤونه سواء من القرآن أو من السنة تمثل فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء رحمهم الله أرادوا فعلا أن يفردوا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وصفاته بكتب معينة ونهج معين، ولهذا ما قصروا وألفوا في ذلك المؤلفات الكبار والمختصرات المجلدات والشروح، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أيضا بنوا عليها استنباطات وبنوا عليها أشياء جميلة. ولهذا حق وينبغي ويجب أن يتواصى المسلمين كلهم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون في البيت كتاب ولو مختصر وموجود في الأسواق كثير، الشمائل في أكثر من مؤلف، وإن كان بعضها الحقيقة قد يكون في أحاديث ضعيفة ونحو ذلك، لكن مهما كان لا ينبغي أبدا أن يخلو بيت من كتاب عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيه أهل البيت ما بين فترة وفترة، يتمثلون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون حياته ومعاشه وخلقه من أجل التأسي به والعمل على نحو سيرته عليه الصلاة والسلام. يحسها المسلم بخاصة في أبناء هذا العصر أنهم بعيدون جدا عن النظر في سير عموم السلف الصالح، وبخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيرة خلفائه من بعده وأئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بعثة الرضوان. هؤلاء هم قمة الصحابة، والصحابة كلهم قمم، لكن هؤلاء هم الذين طالت معيشتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بلاؤهم وإحسانهم في الدين والدعوة ورفعة وعزة هذا الدين. ومع الأسف أن العصر هذا الذي نحن فيه على الرغم من توسع المعارف فيه وكثرة القارئين والكاتبين وتنوع المدارس وانتشارها، لكن عنايتهم بهذا الجانب ضعيفة جدا، ولا يوجد إلا نتف من فصول أو نحو ذلك. لكن مع الأسف هذا، وإن كان قد يقال إن الذي في المدارس قد إن كان فيه كفاية، فإن هناك طرق أخرى لكسب المعارف مع الأسف لم توظف لهذا الباب. فوسائل الإعلام واسعة، ووسائل الإعلام أثرها في الناس كبير، ومع الأسف أنها استطاعت أن تصرف أبناءنا إلى سير الكفار والفسقة والماجنين من الفنانين والفنانات والرياضيين والرياضيات ونحو ذلك. ولهذا لا تكاد ترى في الناشئة إلا من يعرف هذا وهذاك وهذا وذاك، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. من هذا تدركون لو أن المسلمين اتجهوا اتجاها صحيحا وجادا لاستطاعوا أن يقلبوا هذا الأمر. فلماذا سير هؤلاء الماجنين والفسقة، بل حتى الكفار والملاحدة، هي التي يتلقاها ويتلقفها الناشئة، بينما سير السلف الصالح لا تعرض بمثل هذا العرض؟ وإن كان قد يكون تقصير أيضا من نفس المسلمين من العلماء والأدباء، بحيث ينبغي أن يجعلوها مهيئة لأن يحسن عرضها في وسائل الإعلام، لكن هذا جانب من النقص الذي تعيشه الأمة، فينبغي أن يلتفت إلى هذا أيما التفات، وأن يهتم بهذا المربون والعلماء والأدباء، وكل مسؤول على حسب موقعه من المسؤولية. فالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا تضفي على القلب سكينة وإيمانا كما قال الشيخ هنا، بمعنى أنها تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة. فيحسن أن يكون في البيت كتاب عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه، ويحسن أن يقرأ فيه أهل البيت ما بين فترة وفترة، يقرأه إما رب البيت وإما الذي يحسن القراءة من أهل البيت سواء كان رجلا أو امرأة، والذي لا يفهمونه يسألون عنه، وسوف يجدون في ذلك شيئا عجيبا، وسوف تتنزل عليهم السكينة والخلق، ويعظم في صدورهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم دلائل الإيمان توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون توقيره إلا حينما ندرك خصائصه عليه الصلاة والسلام ونقرأ سيرته. وإن كان هذا لا يعني أن نخصص يوما أو نخصص أو أن لا نقرأ السيرة إلا في وقت محدد أو مناسبة محددة، وإنما نجعلها أشبه ما يكون ورد في يوم، إما ساعة من اليوم أو يوم من الأسبوع أو فترة تكون منتظمة يقرأ الإنسان فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا سرد جملة قد يكون الوقوف عند كل صفة منها يطول جدا، ومثل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس، فهذه صفات نفسية من الحلم، والسخاء قد يكون صفة أيضا إضافة إلى سخاء نفسي، لكن أيضا قد يكون سخاء مادي، فكان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطف الناس كان رحيما وودودا عليه الصلاة والسلام، يرحم الإنسان ويرحم البهيمة ويرحم الدابة ويرحم الطير عليه الصلاة والسلام، فكان عطوفا وكان لينا، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، هذا على خلاف أهل الكبر والذين يتعالون. ولهذا حقيقة إذا كان أبناء العصر أو قد يتبجح بعضهم بأنه يعني أن من من من من, من الأشياء اللي يظنون أنها متميزة في هذا العصر وأن الإنسان يكون في مهنة أهله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسوتنا كان في خدمة أهله، فلا ينبغي أن يترفع عن يعين أهله، أن يساعد أهله في البيت، إما لأن الزوجة مريضة أو لأن العمل عليها كثير أو لأي أو حتى وإن لم يكن كذلك، على الأقل يرفع من نفسه الكبر، يخدم في البيت سواء كان في حتى في المطبخ أو في خارج المطبخ أو في أي مكان، يساعد ويرتب، وهذا كله ينبغي أن يفقهه الناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه وكان في خدمة أهله، وخدمة هذه كلمة واسعة تشمل كل شيء سواء في الداخل أو في الخارج، أقصد داخل البيت أو خارج البيت، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا من أعظم مقامات الخلق الحياء، لكنه إذا انتهكت حرمة الله كان يغضب وكان ينكر المنكر عليه الصلاة والسلام وكان لا يسكت. فإذا هذا هو التوازن، الحياء في أمور الدنيا والحياء في التعامل مع الناس، لكن إذا انتهكت حرمة الله كان يغضب عليه الصلاة والسلام، وكان يجيب دعوة المملوك، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، إجابة دعوة المملوك، ويعود المرضى، وهذا من حق المسلم على المسلم، لكنه هو عليه الصلاة والسلام يتمثل ذلك خلقا وسلوكا، ويمشي وحده، فليس طبعا يمشي وحده، هذا لا يعني أنه لا يمشي مع أصحابه، لكن عادة الذي الزعيم والكبير لا يمشي إلا معه أتباع، فالنبي من تواضعه يمشي وحده، لا أنه دائما ينفر أصحابه، ليس المقصود أنه ينفر أصحابه وأن يقول لا يمشي معي أحد، لا، إنما المقصود أنه لا يحرص أن يكون معه أتباع يمشون خلفه كما هو شأن الملوك والكبراء، إنما كان يمشي وحده ويمشي مع أصحابه. ولهذا كان خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فكان دائما مع أصحابه لكنه يمشي وحده، لأنه لا يطمح لا إلى كبرياء ولا إلى زعامة عليه الصلاة والسلام، ويمشي وحده ويردف خلفه، أيضا من التواضع أن لأن الإرداف وأن يكون معك أحد هذا من التواضع، وبخاصة إذا كان في مثل مقام، إذا كنت في مقام الصدارة ومقام الرئاسة فهذا من التواضع، ويقبل الهدية، وهذا أيضا من التواضع، لأن والهدية مهما كانت، لأن الناس تختلف، يعني قد يكون يهدي إليك كبير الكبرى هدية كبيرة، لكن بعض الصغار قد يهدي هدية صغيرة، فقبول الهدية دليل على طيبة النفس وطيبة القلب وعلى التواضع، لا تنتظر هدية كبيرة عمتك، ليست على مقامي أن أقبلها، ما يستحي فلان يقدم لي هذه، هذا ما جادت به نفسه وهذا ما جاد الله به عليه، ويقبل هدية ويأكلها ويكافئ عليها، أي يقابل الهدية يرد مثلها، ولا يأكل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الصدقة طبعا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، هذا أيضا من عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن معرفته بالدنيا، الدقل هو الرديء من التمر، لا يجد ما يملأ بطنه، وتقول عائشة رضي الله عنها يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وشد بطنه من الجوع وخرج يتلمس من يطعمه، ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام انتباع، ثلاثة أيام وراء بعض ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز البر. فالتمثل مثل هذا وقراءة مثل هذا تجعل النفس فعلا تتواضع، وتجعل النفس تدرك هذه الحياة الدنيا وتدرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعز الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما ترك نبيه على هذه الحياة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجوع يوما وأشبع يوما، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط. وهذا من أهم ما ينبغي أن يربى عليه الناشئة، أن الذي يوجد تأكل ولا تعيب، إن أحببت فكل، وإن وجدت نفسك تعاف فكف ولا تقول شيئا، لا تتبرم ولا تعبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما حضر الموجود وما عاب طعاما قط، ما قال هذا ما هو طيب، هذا مالح، هذا ما أدري، وهذا فيه وما فيه، هذا إنما ما عاب طعاما قط، إن أحب أكل، وإن يجد نفسه لا تشتهيه فإنه يكف ولا يقول شيئا. وكان لا يأكل متكيا ويأكل مما يليه، لا يأكل متكيا يعني لأنها سيمة أهل الكبر، ويأكل مما يليه، هذا من الأدب أيضا، وإن كان هناك أدب أخرى إذا كان الشيء معدودا كالتمر لا مانع الإنسان يتخير، أما إذا كان مختلطا فالإنسان يقتصر على أن يأكل مما يليه. وكان أحب الطعام إليه اللحم، فالنبي بشر يحب الحلوى، يحب العسل، يحب اللحم، يحب النساء، بشر، وهذا لا يؤثر على الإيمان ولا يؤثر على الزهد، كون النفس البشرية تحب. ولعلكم تذكرون وقفتنا عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكونك تحب المال أو تحب اللحم هذا لا يؤثر لا على الإيمان ولا على الوقار ولا على, على, على, على الزهد ولا على الورع، نفس بشرية. فالنبي يحب اللحم ويحب الحلوى ويحب العسل ويحب الطيب ويحب النساء، أمر بشري ولا ينبغي حينما. ولهذا بعض الناس مع الأسف لأن موازينها مختلة، حينما مثلا فلان من الناس عنده مال، قد يكون من العلماء وقد يكون من العباد من الصلحاء عنده مال، أو مثلا تراه أحيانا تراه يحب أطفاله أو حتى يحب زوجته ويظهر عطفا عليها، تقول هذا من أهل الدنيا، هذا فطري أنك تحب أهلك، تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب المال، تحب بعض الممتلكات في أمور، لكن حب لا يعني طبعا الانصراف الكلي للدنيا، وإنما هذا أمر قلبي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكونك تحب المال ليس عيبا، ولو كنت أزهد الزاهدين، ولو كنت أصلح الصالحين وأعلم العالمين. وتعلمون قصة أبي طلحة حينما قال كان أحب مالي إلي بيرحة، إذا كان على هذه الدرجة من الزهد وعلى الدرجة من التضحية قال أنا أحب بيرحة، فينبغي أن نفقه هذا. فحينما نقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم، هذا لا يعني أنه شره ولا يعني أنه إنسان ما لقلة ما عنده يعني نربط بين الحب والشرع أبدا. فإذا كان لا يأكل إلا ما يجد، وإذا كان لم يشبع من بر ثلاثة أيام تباعا، وإذا كان لا يوجد في بيته أو ما يملأ بيته أو بطنه من الدقل اللي هو التمر ردي، فالمحبة شيء ولا تعني الشرع ولا تعني الإكثار. حينما تحب شيء لا يلزم من محبتك للشيء أن تكثر منه أو أن تكون شريها فيه أبدا، إنما طبع بشري أن تحب كذا وتحب كذا وتحب كذا. فكان يحب اللحم عليه الصلاة والسلام، ومن الشهى الكتف، لحم الكتف كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا أكلت لحم الكتف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون عبادة، إذا قصدت السنة قصدت، لأن هذا يحبه نبينا فنحبه، هذه شفافية إيمانية. ومن البقول الدباء، الدباء اللي هو القرع، الدباء هو القرع ومعروف، فكان يحبه عليه الصلاة والسلام. البقول بمعنى الأشياء ليس صح التعبير ليس الطعام الرئيسي. والبقول معروف البقولات سواء كان الفول من البقول ولا الكثير من المكسرات من البقول والدباء أيضا من البقول. ولهذا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. ومن الصبغ الخل. الصبغ معنى الإدام. الصبغ هنا كما في وشجرة تنبت من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل. الصبغ معنى إدام. فكان يحب من الإدام الخل عليه الصلاة والسلام. ومن التمر العجوة. كان يحب العجوة. نوع من التمر معروف إلا موجود وكان يحب العجوة عليه الصلاة والسلام. وكان يلبس ما وجد. الموجود يلبسه ولا يتكلف. مرة برد حبرة بمعنى ذات أعلام. البرد يشبه الجبة أو يشبه الرداء أو العباءة. ومرة جبة من الصوف ومرة تكون من القطن إلى آخره. والكتان. ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمارا ويمشي مرة راجلا حافيا ومرة منتعلا عليه الصلاة والسلام. إذا متواضع. والموجود يستعمله. الموجود يستعمله من أنواع المركوبات الجمل والبغلة والحمار ويمشي حافيا ويمشي منتعلا عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة. وهذا لا شك أنه من الخلق السامي. الأشياء الكريهة يبتعد عنها وينهى أصحابه عنها وينهى المسلمين عنها وبخاصة في المجامع العامة كالثوم والبصل ونحو ذلك. ولهذا أمرنا بالسواك وأمرنا بالتنظف وبالتطيب وبالاغتسال ونحو ذلك. ويكرم أهل الفضل. يعني يضع الناس منازلهم. كونك مثلا تقدم بعض الناس وتكرمهم حق. فلا تظن ولا تظن أن من الإيمان أو من أنك تهين الكبراء. لا، الكبراء لهم حق. إذا كان فاضل، إذا كان عالم، إذا كان وجيه، إذا كان عمدة، إذا كان مسؤول، إذا كان صاحب إدارة، مسؤول عن إدارة إلى آخره. كل إنسان له فضل، له مكانة، ينبغي أن يحس بمكانته، لأن هذا من الأدب وهذا من الألفة. فحينما تحسس إنسان بمكانته يرتاح وينشرح. والنفس البشرية هكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف. أصحاب المناصب يتألفوا طبعا ليس على حساب الدين ولا على حساب الحق، لكن تألفهم ومحاولة كسب قلوبهم هذا أمر مطلوب شرعا، لكن ليس على حساب الحق كما قلنا ولا على حساب الدين، وإنما إنزال الناس منازلهم ومحاولة كسب الناس حتى وإن كانوا أصحاب مقامات وشرفاء في أقوامهم أو في مواقعهم لا ينبغي أن نهينهم أو أن نتنكر لمثل هذا، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى فعلا أن يتنكر الناس لنا. ولهذا مع الأسف أحيانا بعض الصلحاء والإخوة الطيبين من المعيب فيهم أنهم فعلا يحتقرون الوجهة. الوجيه نفس بشرية. إذا رأى أنك فعلا تنكمش منه أو أنك لا تقدم له فعلا ما يستحقه خسرته وخسرت نفسك وليس من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم على الفضل وكان يتألف أهل الشرف، يعني يؤلف قلوبهم. والتألف لا يكون إلا بالمنطق الحسن وبالكلام الحسن وأيضا تقديم الهدايا إذا تيسر وملاحظة المناسبات إما حضورها أو الدعوة إليها أو نحو ذلك. هذه كلها من الأمور التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولا يجفو على أحد، بمعنى ليس مكفهرا ولا يظهر الجفاء لأحد أبدا، طبعا إلا المحرمات وإنكار المنكر وإذا تركت محارم الله. أما أنه يكون عبوسا ويكون مقطب الجبين أبدا لا يجفو أحدا مهما كان، سواء كان من من من من عموم الناس أو من علية القوم. ويقبل معذرة المعتدي إليه. وهذا من أجمل الأمور التي حقيقة يجب أن يتعود عليها الناس. بعض الناس إذا جيت أن تعتذر عليه أبدا ينفرك إلى أسبوع أسبوعين شهر شهرين. إذا اعتذرت اقبل العذر. وماذا تريد أنت؟ سواء من أقاربك ورحامك أو كان من الأصدقاء أو من البعيدين. فما دام تأسف لك واعتذر قل جزاك الله خير عذرك مقبول ولن تخسر شيئا. أما أن تصر، لأن هذا يدل إما على سوء في القلب، وإما على كبر، وإما على، بينما حقك فإن إذا اعتذر صاحبك يكفي في في في في في ندمه أن اعتذر، ويكفي في اعترافه بالخطأ أن اعتذر. لكن بعض الناس مع الأسف وخاصة بين الأقارب لو اعتذر ما يقبل، إما بين الزوج وزوجته، أو بين الرجل وأرحامه وأصهاره لا يقبل، أو بين أبناء عمه. ومع الأسف خاصة كلما زاد الجهل والعنجهية والعصبية اشتد الناس في هذا، وهذا ليس من خلق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل معذرة المعتدي إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمزاح أيضا لا يؤثر على الوقار، فينبغي الإنسان يكون إذا وجد فرصة، لكن لا تكون حياته كلها مزاحا، إنما يمزح. وأيضا يجتهد أن لا يمزح إلا أن يمزح بحق، وإن كان المزح يعني لن يصل الإنسان إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان يحرص أن يكون إذا مزح أن لا يقول إلا حقا. أما الممازحة والمبادلة والمباسطة وتبادل الابتسامات والحديث اللينة والطيبة، هذه ينبغي أن تفشو بين المسلمين. يضحك في غير قهقها، كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، وإذا اشتد في الضحك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يقهقه. وإن كان أصحابه يضحكون ضحكا عاليا، لكن هو ما كان يضحك عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة يمزحون بالبطيخ، يترمون فيما بينه بقشور البطيخ مثلا، فهذا نوع من المزح. لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لابد منه من صلاح نفسه. هذا ينبغي يعني أن يفهم فهما صحيحا. أولا، إذا رأينا أدب الإسلام بل طبيعة الإسلام، نجد الإنسان فعلا يمكن أن لا يكون، يعني لا يمكن أن يضيع عليه ثانية واحدة. هذا لا يعني أن الإنسان لابد يكون في زاوية أو يكون في محراب، أو أن لابد أن يكون الإنسان في عمل شاق 24 ساعة أو 10 ساعات، لا. إنما الإنسان المسلم إذا تمثل الإسلام حقيقة سوف يجد أنه لا يمكن ولا ساعة إلا في عمل، إما عمل رسمي وهذا وقته محدود، سواء كان في مدرسة أو في إدارة أو في تجارة أو في دكان أو في حرفة، هذا عمل. إذا انتهى من العمل ماذا يعمل؟ إما أن يكون في صلاة، وإما أن يكون في ذكر، وإما أن يكون يبعد أذى، وهو سائر يبعد الأذى عن الطريق، وهو سائر يمر على فلان ويسلم عليه، يبقي السلام، لا يمكن أن تنتهي الأعمال. يعين أخرق، يعين عاجز، يعين كذا وكذا، فلا يمكن أن ينتهي العمل. إذا دخل في البيت يتأمل، يذكر الله عز وجل، في حاجة أهله، إذا ما ينتهي العمل. فمجرد أنك في حياتك تتمثل أي عمل تعمله، أي مسار تسيره، بل حتى وأنت ساعد البيت ليس عندك أي عمل، مجرد تكون تتأمل، تذكر الله عز وجل، تتأمل آيات الله، تتأمل خلق الله، إذن كل في عمل، كل عمل لله. لا يعني عمل لله أنك لابد أن تكون في مكتب، ولا أن تكون في الدكان، ولا أن تكون 24 ساعة، لا. الأمر معروف والنهي عن المنكر صدقة، التسبيح صدقة، تهليل صدقة، أمر معروف والنهي عن المنكر صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تدل أعمى، ترشد ضال، أعمال كثيرة لا تنتهي، إلقاء السلام، عيادة المريض، تشيع الجنازة، التعزية إلى آخره. لا يمكن، يعني الأعمال اليومية لا تنتهي، وهي أعمال عادية عادية جدا، لكن مجرد أن تكون نيتك حسنة أو نيتك صادقة أو تريد بها التقرب الله عز وجل انقلبت العبادة. إذا لا تظن أن الأمر هذا شاق، يسير على من يسره الله عليه. فكونه عليه الصلاة والسلام لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى، هذه دعوة، هذه أمر عن منكر، هذه في حاجة أهله، هذه في زيارة، هذه في تفقد، هذه في ذكر، في تأمل، في صلاة، في قراءة قرآن، في أعمال لا تنتهي أبدا، كل عملك يمكن أن تجعله لله عز وجل. وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهذه طبعا من الأمور التي كان يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الأولى كان يفعلها، هذه يتجنبها، ما كان سبابا ولا فاحشا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام. فما لعن لا امرأة ولا خادم ولا غيرهما، لكن عادة الإنسان ما يحتك إلا بامرأة أو بخادم قد يغضب عليه ويثور عليه، فهذه هي الأمور الحساسة، ومن هنا ذكرها الشيخ. وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولهذا يعني حقيقة بعض الناس يظن أن الضرب يدل على الشخصية أو يدل. ولهذا مع الأسف تلاحظ كثير مشكلات البيوت، إما أن يضرب زوجته، وإما أن يضرب خادمه، أو أن يضرب ولده. حاول ألا تضرب، لا تجعل الضرب إلا آخر الأمور، قد يكون بكلمة، قد يكون بإعراض، قد يكون بطريق غير مباشر، توجه أحدا يكلمه أو ينبهه. لا تلجأ إلى الضرب أبدا قدر ما تستطيع، لأنك إذا كثر ضربك قلت الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا بيده. فإذا لا تضرب الزوجة، ولا تضرب الأولاد، ولا تضرب الخادمة، ولا تضرب أحدا قدر ما تستطيع، إما بكلمة، وإما بتوجيه، وإما بإعراض، وإما قد يكون نوع من التقطيب، تقطيب الجبين أو نحو ذلك، هذا كافي. ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، ما كان ينتصر عليه الصلاة والسلام لنفسه. واحرص على هذا، أنه إذا كان في أشياء لذاتك حاول تتنازل عنها، لا تنتقم، انتقم لله، وهذا يريحك، يريح ضميرك ويريح قلبك. وما خير بين الشيئين إلا اختار أيسرهما، أنت حاول قدر ما تستطيع أن الأمور فعلا أنك تكون ميسرا، لا مع أولادك ولا مع أهلك ولا مع زملائك ولا مع الناس أجمعين. إذا كان فيه مسارين أو أمرين في ما دام أنه لا يعارض شرعا ما لم يكن إثما فخذ الأيسر. وما خير بين الشيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مثلا أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. ولا ينقضي أو لا ينتهي الحديث عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة كما قلت الناس والمسلمون عموما مقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، وينبغي وبخاصة في عصرنا الحاضر المادي الذي تكالبت فيه على الناس الشهوات وتشبثوا بالدنيا تشبثا عجيبا، أن يطلعوا على مثل هذه السيرة الحية حتى يكونوا متوازنين في هذه الحياة الدنيا. فالدنيا لها نصيب والآخرة لها كل النصيب، فينبغي أن يكون الإنسان متوازن. وإذا فقه مثل هذه السيرة ومثل هذه الصفات والخلال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده، فإن هذا كفيل بأن يكون الإنسان هادئا لينا عطوفا مرتاح القلب مرتاح الضمير، يعبد الله عز وجل وهو متوجه إلى ربه، وسوف يجد أن الدنيا لا تساوي شيئا ولا تستحق كل هذا العناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.